فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقوم بعض المدرسين بحسن نية بإعطاء بعض الطلاب درجات لا يستحقونها فينجحون من غير استحقاق للنجاح، فهل في هذا التصرف محظور شرعي أثابكم الله؟ هذا غش خيانة، ما يجوز. لا يعطى الطالب إلا قدر ما حصل، ولا يجوز غش ينجحه ما نجح أو يرسبه ما استحق النجاح. من نجح لا يرسب، ومن رسب لا ينجح، إلا إذا كان شيء يسير واجتهاد المدرس عن إخلاص لله وعن محبة لله وعن براءة الذمة، الشيء اليسير الذي يراه براءة للذمة لا بأس. أما يتعمد تنجيح الراسبين وترسيب الناجحين هذا ظلم وخيانة.